بيبقى جزء اكتر كروماتيك فيبر عن الاورتيك، فصعب ان انا يجيلي اورتيك ستينوزس كده لوحده روماتيك. طب ليه بتقول ان هو روماتيك؟ اصل هو معاه مايترال فالف ديزيز يا دكتور. طب ليه قلت كونجينيتال؟ هو صغير فانا قلت ده روماتيك، بس لقيته ايزوليتد. يعني حاسس عايز واد شكله كده، يعني الواد العيان مثلا شكله عبيط مثلا. عبيط كده عنده حاجه كونجينيتال ولا حاجه. يبقى ده ايه؟ كونجينيتال. الكالسيتيك بقى بيجي عاده في سن كبير وبرضه بيبقى ايزوليتد برضه. يعني حتى الكالسيتيك بيجي في اولد ايج تمام كده وبيبقى ايزوليتد. بس في حاجه بقى عايز تعرفوها النهارده، هو الصمام الاورطي كام كسر؟ قلنا اثنين ولا ثلاثه؟ كام؟ اخر كلام ثلاثه كسر. ثلاثه كسر. في بعض الناس بيتولد باي كسر اورطي بالي. اهي. ده المفروض اورطي بالي. ده النورمال وده البايباس. كده فهنكتب هنت بقى على البايكاستنج ده. اكتبها لي يا صاحبي. هتقول ايه بقى يا سيدي؟ ده البايكاسبيد. بتكتب بقى ان البايكاسبيد اورتيك فالف از اي فيري كومن كونجينيتال هارت ديزيز. دي اول جمله استعراضيه. مش عايز اقول لك ان في بعض الناس بيقول لك اتس ذا موست كومن كونجينيتال هارت ديزيز. يبقى البايكاسبيد اورتيك فالف از اي فيري كومن كونجينيتال هارت ديزيز. And it may not associated with stenosis. يعني العيان بيتولد الاورتيك فال بايكاسبيد. الاورتيك فال بايه؟ بايكاسبيد. بس مفيش ستينوزس. مفيش ستينوزس. هو كده بس الصمام يعني دور اتنين كاسب بس مش دايم. خلاص كده؟ تمام كده يا سيدي؟ طيب it may be calcified. It may be calcified. مثلا في السيرد ديكيت او لتر ممكن يحصل له كالسيفيكيشن في السيرد ديكيت سن العشرينات او لتر. في الحاله دي هيبقى ستينوز. ممكن بعد كده بقى يبقى ستينوز. يبقى انا اتولدت ببايكاسبيد اورتيك فال. مفيش ستينوزز، مفيش سيمتومز. بس لما تبقيت 30 سنة مثلا بدأت أحس بسيمتومز. فرحت أعمل إيكو قالوا لي أنت عندك كالسيفيك بايكاسبيد اورتيك فال. في ناس كتير يا جماعة عندهم بايكاسبيد اورتيك فال وما أعرفش. وبيبقى نورمال. بس ساعات بيحصل له احيانا كالسيفيكيشن. ماشي يا حبيبي. النوع الثاني من الاورتيك ستينوزيس اسمه ايه بقى؟ سوبرا فالكولر. السوبرا فالكولر اللي هو انا راسمه ده. يعني ايه سوبرا فالكولر؟ الصمام نورمال. الصمام ايه؟ نورمال. بس ايه بتاع الاحمر اللي انا رسمه في الاورطه ده تحس ان فيه الاورطه نفسها زي ما تكون فيها زي رنج او زي ما يكون ديافراج ومخروج كده. الحمد لله يقول لك محتاجين زي حاجه فايبرس في شوبان متقطعين بالشكل ده فوق الاورط الفال او بعد الاورط الفال. هو الواد اتخلق كده فبيسموه سوبرا او يبقى زي ديافراج حاجه ستر كده بس فيها خرم ضيق. فالواد اتولد كده اسمه سوبرا فالفولار اورتكس وده مشهور بقى في السندروم. مكتوب ايه بقى السندروم عندكم؟ الفن فيشز. مكتوبه ولا لا؟ الواد ده بيبقى عنده الفن فيشز. الفن قلنا زي وش الجن كده زي العفاريت. قلنا يعني ايه؟ وش عم زي بيع كان عم بتلاقي ايه؟ بتلاقي عينه كده شكلها كده عارف يعني عامله مش عارف ازاي كده. تلاقي مش عارف ودانه عامله ازاي؟ يعني منظر كده. فيقول لك فاطلقوا عليه الفن فيشز وقالوا ان ده سندروم اسمه ويليام سندروم. ده اللي هو سوبرا فالفولار اورتكس. الصف فالفولار بقى سيبوه دلوقتي. لان الصف فالفولار ده جاي لوحده تحت عنوان هايبرتروفيك كونستراكتيف كاردوميوباثي اللي هو بيسموه الهوكا. في كلمه اسمها هوكا كده ويكتب جنبها سي ليتر. فلما واحد بقى يبقى جامد معاك كده فيجي يقول لك يا عم التشخيص ايه بقى؟ اورتيك سيروز مين فيهم؟ يقول له ايه اللي مين فيهم؟ يقول لك فالفولار ولا سوبرا فالفولار ولا سب فالفولار؟ تعرف تميزهم؟ لما ناخد الهوكم كسب فالفولار هنميزه عن الفالفولار بحاجات. يبقى السوبرا فالفولار ده بارت فروم ويليام سندروم اللي الولد بيبقى الفن فيشز. انا اقدر اجاوب على هذا السؤال. هيمو داينامكس. الهيمو داينامكس ما فيهاش حاجه تقريبا. يعني بص على البتاع ده كده الرسمه بتاعت اورتكس موزس كده وفيها ليفت فينتريكولار هايبر ايه الاورتيك سيروزيس بريشر هيحصل ايه الليفت فنتريكل ليفت فنتريكولار هايبر مع الوقت هبص تلاقي الكوروناري سبلاي انتوا عارفين بقى ان الليفت فنتريكل ده وانه الكوروناري ارتريز ار اند ارتريز دي اند ارتريز وطالما ان هي اند ارتريز يبقى على طول هتبقى الليفت فنتريكل يكبر بس الكوروناري بريفيوجن يعني ما يزيدش ولا حاجه وبالتالي في النهايه هارت فيلير. يبقى خلي بالك بقى هنا الهارت هنا سبجكتد لبريشر لود ليفت بند غير المايكرو ريليز. مايكرو ريليز ده الوقت حلو كده. اما اورتيك سنوزز لا مش كويس. لا مش كويس. تعالوا بقى نشوف الكلينيكال بيكتشر. ما تشغلوا المراوح يا ولاد. ها؟ مش عارفين هم مش عارفين يشغلوا مش عارف انا هجيب عشان حلوه باخد نفسي بالعافيه. كلينيكال بيكتشر المريض هيشتكي من ايه يا اولاد؟ خلي بالك لو كاردياك اوت بوت. ف هيشتكي من لو كاردياك اوت بوت العيان صح ولا لا؟ اورتيك ستينوزس. طبعا هنا خلي بالكم يا اولاد ما تنسوش اللو كاردياك اكوت هنا سيصل الى القمه. فانا عايز حد يقول لي ما هي القمه بتاعت اللو كاردياك اكوت؟ هو يجي له اكسيرشنال سي CO. الواد يطلع يجري يروح ايه؟ جايله CO. طبعا الميكانيزم فكرت بيها تاني الانسان الطبيعي لما بيعمل مجهود بيحصل له بريفرال فازولايزيشن. الحركه دي بتبقى كومبنسيتد بان الهارت بيزود الكاردياك اوتبوت بتاعه. يزوده مرتين ثلاثه خمس اضعاف لو عايز. طب انا دلوقتي الواد ده هيجري بس مش هيحصل زياده في الكاردياك اوتبوت. صح طبعا هيجري هيجري يوم يحصل له ايه بقى؟ يحصل له لما يجري هيحصل له بازو دايلاتيشن فيقوم ضغطه ايه؟ يفضل. طب هل الكاردياك اوتبوت هيقدر يزيد؟ مش هيقدر. يروح الواد جاري جاري جاري يروح غم عليه على طول. شوفوا ازاي؟ يبقى احنا قاعدين نحط سؤال وجواب. حط يا جميل اكزيرشنال سيكون الكوزز اول سبب لو كاردياك اوت بوت. بتعمل ايه يا يحيى؟ عايزين مراوح بس تشتغل. شغلوها بقى ولا ما تشتغل؟ هاي عم بيكرشر المراوح ما تشتغلش دي. عايزين كل يوم كده نقعد نعمل كل دوره تحضيريه لتصفيات المصحف. يبقى مين بقى اللي بيجروا؟ مين بقى اللي بيجروا؟ وبعدين يغمى عليهم واحد اورتا سبورتس. هتكتبوا بين قوسين تدور كاردياك او كول. صح كده؟ اتنين مين بقى؟ ايه كول انت بقى؟ لا وانا يعني انا عايز اعممها. بص انا مش عايز اقول اورتا سبورتس، انا عايز اقول نمره واحد لو كاردياك او كول وتقول لي اكزامبل اورتا سبورتس. يعني خليها كده. مين بقى المريض الثاني اللي في المنهج؟ اللي خدوا اطفال. مين اللي خد اطفال؟ فالو دي مش فالو بيحصل حاجه اسمها اكتبها كده اسمها ايه؟ هايبوكسيك سينكو اللي هم كانوا بيسموها ايه؟ السيانوتيك سبيل. انا سبيل بلا بتاع دلوقتي بتقول عليها هايبوكسيك سينكو حاجة ربنا يغرمها علينا. دي مش نو كاردياك اوتبوت على فكرة. دي حاجة تانية خالص. وهنبقى نتكلم. اوكي. تعالى بقى نرجع تاني. طب العيال بيجيله ايه تاني يا جميل؟ تشيست بين انجينا. ليه؟ لأن الراجل ده عنده ايه؟ لو كاردياك اوتبوت. وعنده ايه كمان؟ ليف. ريكولار هاي هيرت. يبقى انا هنا اللي عمال ازيد بس الراجل عنده ايه كمان؟ لو كاردياك او يبقى هيحصل هنا نوع من الايه؟ بس عايزك تكتب هنا ايه؟ ان الانجينال بين يوجوالي اكسيرشنال. يعني قلما بص يا اولاد هذا المريض طول ما هو ات ريسك ده العفريت قاعد حلوه اول ما يعمل مجهود يتبهدل تلاقي له كاردياك اوتبوت بقى وشيست بين مش ولاد. طب ايه كمان في الاخر؟ هارت فيل. في الاخر يبقى ايه؟ هارت فيل. خلاص كده يعني بره الموضوع مش ملوش لازمه. جاينا لما جيت سيرك لديبك جاينا البير محترم. وعشان كده ما يجي يقول لك سؤال اللي يجيب انجاينا البين في يوم دي ايش، اول حاجة تقول له ايه؟ ممكن اورد بان ديزيز بالك من هذا الكلام. نشوف حاجة مهمة جدا، السينكوب بقى بتحصل ازاي في العيان. السينكوب قلنا انها بتيجي يا اولاد اكزيرشنال. في نوع من السينكوب هنا ممكن يجي ادريست، هناخدها بقى للترمون اللي هي ايه بقى؟ الجدع اللي سنه كبير اللي هو عنده كالسيفيك اورتيك ستينوزز. خلي بالك بيبقى عنده ايه يا اولاد؟ كالسيفيك اورتيك ستينوزز. ساعات يحصل كالسيفيكيشن كده، عارفين فاكرين حاجه اسمها طبعا اس اي نود اي بي نود اي بي باندل. ساعات يحصل نوع من الكالسيفيكيشن في الاي بي باندل، فده هيعمل حركه هناخدها بامر الله نوع من الهارت بلوك، وهتلاقي في حاجه كده مكتوبه اسمها ادم ستوك اتاك، مش كده؟ سيبها. ايه ادم ستوك اتاك؟ مش مهم دلوقتي. خلاص بس انا عايز اوضح لك نقطه، ان العيان ده ممكن يجي له سينكوب ادريس. لو قال لك ايه الميكانيزم بتاع السينكوب ادريس تقول له اريزميا، هيقول لك ايه؟ منظر من اريزميا. سيبها. يبقى الراجل ده ممكن يجري يحصل له نوع اكزيرشن سيكو، بس مين اللي بيجي له اريزميا؟ اللي هو الكالسيفيك تايب اللي هو بيحصل بالذات في الاولد ايج. طب سؤال، احنا قلنا الاورتيك ستينوزز بيعمل انجينال بين ولا لا؟ ها؟ بيعمل انجينال بين. طب الراجل اللي سنه كبير اللي عنده كالسيفيك اورتيك ستينوزز هو سنه كبير ده، مش ممكن يكون عنده كمان كوروناري هارت ديزيز؟ يعني انا راجل مثلا سني 60، طب انا هيجي لي كده ايه؟ ممكن كالسيفيك اورتيك ستينوزز. طب انا معايا بقى كمان كوروناري اثيروسكلروسيس، صح ولا لا؟ عشان كده يقول لك ايه؟ في قاعده ذهبيه في مرضى الاورتيك ستينوزز الناس الكبار، يقول لك لازم يعمل كوروناري انجيوغرافي قبل العمليه، عشان لو لقينا الكوروناري تعبان بالمره نفتح فتحه واحده نغير الاورتيك فال ونعمل له الكوروناري باي باس. في ناس كتير بتعمل ده، الراجل عنده كده 65 سنه ده ازاي وعنده اورتيك ستينوزز وكوروناري وبالفعل بيخش يظبط كل حاجه، يخرج عمليه زي دي غير الصمام وعمل ايه؟ كوروناري بايباس. انسبكشن وات البيشن، انهي تشيمبر كبرت دلوقتي؟ انهي تشيمبر؟ ليفت فيت ده هايبرتروفي ولا دايلاتيشن؟ هذا هايبرتروفي. فتلاقي بص يا دكتور ده سؤال مهم قوي، فاكرين اللي هو ايه بقى؟ يقول لك الراجل ده عنده اورتيك ستينوزز بقاله 10 سنين. خلاص؟ والليفت فيرتيك الكبير في الايكو وكبير في الاي سي جي. بس الايبكس في مكان ده اسمه ايه يا ولاد؟ كونسنتريك هايبرتروفي. يعني ليه؟ لانه الليفت كونسنتريك هايبرتروفي يعني زي ما تقول الفنتركل بيدخن لجوه، السيكنس بتاعته هي اللي بتدخن، فيبقى حجمه كبير انما الايبكس تفضل في مكانها. هذا عكس الدايلاتيشن، الدايلاتيشن بقى هو اللي يخلي الايبكس تبقى ايه؟ شيفت. عشان كده لما اجي اقول لك ايه؟ مين اللي يعمل شيفت بالايبكس؟ الاورتيك ريجيرج ولا اورتيك ستينوزس؟ تقول لي لا اورتيك ريجيرج اكتر، لان ده دايلاتيشن وليس هايبرتروفي. حتى يقول لك ايه؟ كونسنتريك هايبرتروفي، اي ان الهايبرتروفي يحدث زياده في السيكلس بتاعت المايوكارديوم وخلاص، انما الايبكس عشان تبقى شيفت بتبقى عايزه ان الهارت يبقى في فوليوم لود على الفنتركل وفي دايلاتيشن. نوع الايبكس ايه هنا؟ سستين ايديكس. طبعا سستين يعني ايه؟ بتحط صباعك على الايديكس كده اهو كده اهو بتحط ايدي كده تحط الايديكس كده اللي هو التيب بتاعت الايديكس على الايديكس فتلاقي الايديكس فورسفول يعني تلاقي صباعك بيترجع كده بس انت هتشعر ان الايديكس بتقعد في صباعك شويه تحس ان هي بتنام تحت ايدي شويه وعشان كده بنسميها سستين ايديكس. طب هل في ثريل ممكن احسه؟ اه الثريل اللي بيبقى ايه بقى يا سيدي؟ سيستوليك ثريل احسه فين؟ على البيز بتاعت الهارت اند تو ذا رايت هو على الاورت كارير يعني احس كده على البيز. فانا دايما اقول لك لما تيجي تشوف ثريل على البيز تعمل ايه؟ تحط ايدك كده في ثريل ولا لا؟ او لا لازم تروح مره يمين مره شمال. اه يا دكتور ده في زله. طب روح يمين كده. طب روح شمال كده. لا ده محسوس على اليمين اكتر يبقى ده شكله اورجانيك اورتيك ستينوسس على طول. طب هل السرنج ده يسمع في النك ولا ما يسمعش؟ ايه رايكم؟ طب لو سمع في النك ده سرنج؟ لا مش سرنج. هو المرمر هو اللي بيروح للنك. ده نوت ثري الحقيقه. اللي بيبقى فوق ده بنسميه ايه؟ قلنا عليه الكاروتيد شادرنج. العكدب اللي بيبقى موجود على النك بنسميه كاروتيد شادرنج. اهو اللي عنده اورد ستينوزس خلي بالك اللي عنده اورد ستينوزس سام تايمز الدم وهو معدي بيبقى مال دايركتد ما هو ليه؟ لان الصمام الاوردي ضيق فالدم بيعدي منه ايه؟ مال دايركتد شويه ملوح احيانا مش كل الحالات المفروض الدم يعدي كده عدي كده لا والله براحته زي ما انا شبهتها لك مره عملي جدا قلت لك ايه ان انا زي ما امسك خرطوم ميه كده وامسك الخرطوم واروح دايس على بوز الخرطوم كده هتلاقي الميه اللي خارجه من الخرطوم ممكن تفضل ماشيه ستريت لاين وممكن تتلوح يمين او شمال فلو الدم خرج مال دايركتد بيقعد يرقع في الوول بتاع الاورد فتلاقي الدم عمال يضرب في الوول بتاع الاورد فانت تحس الفايبريشن دي هنا اهو في الكاروتيد في الحته دي لان دي بتبقى فايبريشن بيحصل لها ترانسميشن الى القرش ثم الى الكاروتيد يبقى ده هنا يبقى انا ممكن احس السريل هنا واحسه هنا في ناس بقى تغاضى طب والسريل فين تاني؟ هنا خلاص يلا نشوف بس هو مش سريل it is not سريل it is a شادر السريل never is a propagated البرمر هو اللي بروبيجيت السريل لا هو انا مثلا الميترال انكونتنس كميرمر كان بيبقى فين؟ على الايبس يروح فين كميرمر؟ اكزيلا عمري ما هاجي اقول لك السريل بتاعه على الايبس وممكن تحس السريل في الاكزيلا لا ما ينفعش ازاي؟ باقي الحاجات المهمة فين؟ في البلديشن. طب البلس نوعه ايه؟ حط لي كده نوع البلس برضه. يعني هات يا استاذ كده. الاكزامينيشن بتاع اورد اكسيوز الصفحة اللي فاتت. هو مطلوب ايه؟ بلاتو بلس خلاص اكتب كمان واكتب كمان كوما وساينز اوف بلو كاردياك اوتبوت ساينز اوف ايه بلو كاردياك اوتبوت طبعا البلاتو بلس ده طبعا يعني كلام كده كان النورمال بلس عامل كده اهو ده البلاتو لأن فنصارة طولت في الزمن والفوليوم قل. للبلاتون طبعا هو البلاتون باوس بينه وبينكم يعني هيبقى ايه. طب عايز اقيد كمان معلومة مريض ممكن نكتبها مع بعض كده. مريض اهو بص ضغطه 130 على 90 اعمل سهو وحط عليه امور هتلاقي ضغطه بقى 110 على 90 ليه؟ لان ده عمل لو كارديو كومبوت يؤثر فقط على السيستوليك بريشر اعمل البتاع دي على شمال سهو لتأثير الأورك سينوزيس على البلاك بريشر أهو يبقى مريض 130-90 راح جايده لو جاده أورك سينوزيس عمل إيه لو كارديك أوتبوت وداخل بقى 110 على 90 لأنه في سينوزيس بيعمل لو كارديك أوتبوت لو كارديال اوتبوت يؤثر على السيستوليك. يبقى اذا النتاج اقول لك ازاي تعرف السيفيريتي اوف اورتيك ستينوزيس بقياس من البلس ومن البلاد بريشر. تروح قايل لي ايه؟ تروح قايل لي البلس هيبقى لو فوليوم مش لازم تقول له بلاتو يعني لو فوليوم يقول لك وايه كمان؟ تقول له لو سيستوليك بريشر ويز نارو بلس بريشر. اكتب ايه في الكلام ده اكتب ايه عشان هو الامتحان ما بيتجاوبوش تعرف ازاي ان هو سيدين في الاكزامينيشن تعرف ازاي هتقول له يقول لك لا ده مش جنرال تقول له ايه نو بلس فول بجد بس كده ايه كمان هتلاقي عنده ايه هتلاقي عنده كمان لو سيستوليك بريشر ونارو بلس بريشر البلس بريشر بتاع نارو تلاقي عنده بوضوح شديد جدا الساينس وبلو كارديك اوتبوت واضح. وطبعا المريض بقى كمان الكومبلينت بقى يعني واحد كل ما يمشي يجي له يدوز كل ما يمشي يجي له انجينا بين. طب انت كده يا ابني متنايم ليه؟ ليه برضه مش كويس؟ نمسك السكند هارت ساوند على الخصوص. قول يا جميل مين اللي بيقفل اورتيك فان؟ اورتيك بريشر. انا عندي ايه دلوقتي؟ لو كاردياك اوتبوت. يبقى الاورتيك بريشر اخباره ايه؟ وات؟ يبقى الاورتيك فان فهيقفل بالراحة. يبقى أول حاجة هتحصل إيه؟ مافل سكند ظهار ساوند. بس مين فيهم؟ أورتي كونتور. هتحس إن هو مافل أولوفر سنتريفورد. يعني تسمع السكند ظهار ساوند تلاقيه مافل على الإيدكس ومافل على البلمونري ومافل على الأورطة. مافل في كل حتة. واخد بالك أنت؟ طيب اس 3 يحصل امتى بالعقل؟ لو حصل ليفت بالتريبلت فيليور سيبنا من دي. طب هل ممكن يحصل اس 4؟ لان الاورتيك سينوز هيعمل ايه؟ ليفت بالتريبلر هايبرتروفي. هيحصل ايه؟ ليفت بالتريبلر هايبرتروفي. الليفت فنتريك لما يبقى فيه هايبرتروفي بيبقى ما فيهوش الكومبلاينس بيبقى قليل ما يقدرش يبقى فولي ريلاكس. احنا اتفقنا ان الايتريال الدم بينزل من الايتريال بريشر المنخفض الضعيف الى فينتريكولار بريشر في الدياستول صفر. هو الفنتريك لازم يبقى كومبلاينت ولازم يرحرح في الدياستول عشان البريشر يبقى كام تحت؟ صفر. يو يوم الايد رمي الغلبان يقدر ينزل الدم. لا ده في ليفت فنتريكولار هايبرتروفي، يبقى الليفت فنتريكل نون كومبلاينت، يبقى الليفت فنتريكل مش قادر يبقى فولي ريلاكس، يبقى الدايستوليك بريشر في الليفت فنتريكل عالي. يوم الليفت ايدنا بيضطر يعمل ايه؟ فورسفول اتريال كونتراكشن. اهو مسمع ايه يا جميل؟ اس 4 على الايبس، اس 4 على الايبس. شوف ازاي طب تعالى نشوف بقى المرمر، هرسم لك بقى المرمر ونعمل معاه اس 4. احنا قلنا اس 3 بنسمعه ازاي المره اللي فاتت؟ اس 3 بنسمعه ازاي؟ الفيرست ساوند عادي والسكند ساوند ايه؟ هو اللي ايه؟ اثنين. ده تلاقيه بقى الفيرست ساوند هو اللي ايه؟ الفورس هاف ساوند، تلاقيه هتحس ان الفيرست ساوند هو اللي بقى مجوز، وانا هرسمها لكم حالا. طب تعالى نشوف بس المرمر شكله ايه بتاع الاورتكس. هارش يعني، لكن المايكرو ريجيرش كان عامل ازاي؟ سوفت بلوي. ده هارش لوي. ماكسيموم انتنستي فين؟ فيرست اورتكس. بيسمع فين بقى؟ كاروتد. بس ما تروحش في الكاروتد فوق قوي كده، لا يعني دوبك انزل في الروت اوف ذا نيك ميديال توز ستيرنوماستويدس. طب يسمع فين تاني؟ في الايبكس. يسمع لحد الايبكس. تعالى بقى نرسم لك رسمه توقع. ده البروباجيشن بتاع الفيروس، ده البروباجيشن. عشان كده انا بسمع الفيروس اورتيك اريا والروم، وتلاقي الفيرمر مسموع فين؟ على الايبكس. بس ماكس اوف انتنستي فين بقى يا اولاد؟ اتفقنا على الايه؟ الفيرس اورتيك. الاورتيك سيروس ميرمر ده بيسمع الايبكس ولا لا؟ سبعة. طب انت كده هتروح الايبكس هتلاقي فيه ايه؟ هتلاقي فيه ايه؟ الايبكس. هتقول ايه ده؟ ده ميترال انكومبتنس. صح كده ولا لا؟ فانا قلت لك حركه، قلت لك ايه؟ دي القاعده الاساسيه في الاوستيوبيشن. لو سمعت اورتيك ستينوزز طبعا يبقى هرش ولون، اكيد هيتسمع ناحيه الايبكس. فانت بتبقى عايز تسال نفسك سؤال، هل اورتيك ستينوزز ميرمر ده بيسمع في الايبكس بس، ولا في على الايبكس كمان اديشنال ميترال هيرش؟ فعملنا ايه؟ نعمل كده، اروح ماسك السماعه كده وافضل نازل متجه الى الايبكس. لو لقيت الميرمر هو هو وبيقل في الانتنستي كلما اتجهنا للايبكس يبقى ده اورتيك سينوس بسمع في الايبكس اهو. لا انا حاسس الميرمر هو هو عمال يقل يقل يقل. لا يا عم ده اورتيك سينوس يا عم وسمع. لا الميرمر قل قل قل قل قل جه على الايبكس الصوت عالي والكاركتر اتغير. يبقى في تحت كمان اديشنال مايترال جيرش. ازاي بقى؟ اهو خليك معايا كده اهو. بص قال لي ازاي؟ يبقى نيجي على الايبكس. رحت الاكزيلا لقيته موجود. لا يبقى الراجل ده عنده ايه؟ اورتيك ستينوزز. ومعاه يبقى اكتب لي ان بي اكتب الحاجات عشان الحاجات دي. طبعا كل الكلام ده قلناه قبل كده فين؟ في العمل. مؤاخذه يعني مؤاخذه ولا ما حصلش؟ حصل يا مكان يبقى كيس اوف اي اس لحالة الاورتيك ستينوزيس تشيك تشيك اسوشيتد ميترال انكومبتنس. يعني ايه؟ ما تبقاش عبيط. يعني هو بيقول لك ايه؟ ما تبقاش عبيط يا لا بيت العلم بعوض. هو طالما في اورتيك ستينوزيس تاكد ان الميرمر ممكن يقرب لحد الايه؟ فتبتدي انت ايه؟ فانت بقى اعمل تشيك بقى هو الميرمر هو هو. طب تعمل ايه بقى؟ هتعمل ايه؟ افتكر هتقول كده اهو موف الاستيسوسكوب فروم اي 1 توارد الايبكس واحكم. احكم انت لو لقيت وطلع لي ايه؟ سهمين. طلع لي سهمين يعني احتمالين. خلاص كده اهو الميرمر انتنستي بتقل توارد الايبكس. يبقى ده الاحتمال الاول. يبقى ده معناه ايه؟ ده معناه ايه؟ ان الميرور انتنستي بيقل توارد. يبقى ده معناه ان الاي اس بروباجيت للايبكس. بس يبقى اول احتمال ان الميرور انتنستي بتقل كلما اتجهنا الى الايبكس. هنعمل الكلام ده كتير قوي على فكره. يقول لك ها في اورتيك ستينوزز ولا معاه مايترال ريفيرج تحت؟ لا انت تقول لي عارف تعمل ايه؟ قول اللي انت سامعه. مش معايا المهم انك انت بتدور على حاجه وعارف انت بتدور على ايه وبتقول لي رايك. مش مهم الصح في ايه. طب الاحتمال التاني الميرمر انتنستي قلت وبعدين زادت على الايبكس. يبقى الميرمر انتنستي بتقل وبعدين اون ذا ايبكس انكريز. بس ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ الكاركتر اتغيرت. يعني الميرمر قعد يقل يقل يقل يقل وبعدين جه على الايبكس زاد وبعدين ما بقاش لا بقى ايه؟ وبروباجيت للاجزاء. يبقى ده معناه ايه يا جميل؟ ان ده اي اس واسوشيتد ام اي. فاهمين ولا مش فاهمين؟ مش عارف انتوا حاسس في ناس ميتين كده معرفش يعني ثلاث ارباع اللي قاعدين حاسس هم ميتين اموال. ان شاء الله بعد الاجازه المصرية هنلغي هذا الدرس ان شاء الله. هنعمل ري ايفالويشن. خلي بالك وممكن يجيب شهر او شهرين يعني ذاكروا لحد ما شافوا ما كان يرجع. وانا ممكن ارجع في اي لحظه وخلص اللبس في 1 مانث. الناس كده مش عارفين. يبقى ده تنبيه هام. انفستيجيشن. بص بقى هنا عايزين نحط الفورس داون. يبقى نحطه فين؟ نحطه فين يا هو الفورس ساوند ده اخر الدايستول. يعني ممكن نحطه هنا كده ولا غلط؟ ده الصفور ولا هنا؟ بس في ناس بتسمع في إحساس لا مبالاة. لا مبالاة في فرنسا وتدني لا سبيل إلى التكذب في هذا المجتمع. لا سبيل إلى التكذب. الآن تظهر من العنصر الثاني. Investigation. الإنسان يتشبر كبيرة. ها. الدفت هيبان بقى بالإيه؟ بالإيكو؟ هيبان بالإيه؟ بالإي سي جي. بس خبر حرج. دلوقتي كلمة مهمة جدا. أول ما يجي واحد يقول لك هو احنا قلنا الصمام المترابي الفتح بتاعه كام صم؟ انا مش هتكلم 4.5 كده صح؟ اقل من كام يبتدي يشتكي عند 2 صم دي انت يبقى طايل طب طالب الحديد طب القوه في الثالث بقى يقول لك الفتح بتاعه 2 صم ونص تقريبا لو قل عن 0.7 صم يبقى ايه؟ سيفير اورتكس. بس في حاجه اهم بص يا جميل على اسمك ده نورمال السيستوليك بريشر بتاع الليفت فينتري في الرجال 120 صح والاورطه 120 عارف الرسمه دي معناها ايه؟ دي معناها ايه؟ ان الاورطه فالف فاتح على مصراعيه نو بريشر جريدينت اكروس اورطه فالف او تاني يبقى لما اجي اقول لك سيستوليك بريشر في الليفت فينتري 120 والسيستوليك بريشر في الاورطه 120 معناه ان الاورطه الكلب نورمال تماما وفاتح على الاخر وانه ايه؟ ليس هناك بريشر جريدينت اكروس الفالف. خلي بالك من الكلمه بقص على اسمها اللي بعدها اللي جنبها ده اورطه سينوس ده. ماذا يحدث في الليفت فنتريكولار بريشر 120؟ ده 140 لان ايه؟ العمليه مزنوقه قدامه وهنا في الاورطه لو كاردياك ابوت ال 120 بقى 90 اصبح البريشر جريدينت كام؟ كام؟ الفرق من دي ومن دي 50 فاهمين ولا لا؟ مش كده ولا ايه؟ يبقى اللي عنده اورطي ستينوزيس اللي عنده اورطي ستينوزيس ازاي؟ اللي عنده اورطي ستينوزيس طبعا الاورطي فالف زانق الليفت فينت فالليفت فينت كماله البريشر بقى كام؟ 140 وفي لو كاردك اوبوت فالبريشر هنا بدل 120 بقى 90 يبقى الفرق بينهم البريشر جريدينت كام؟ 50 يبقى سيادتك يا ايها الكابتن اول ما حد يتصل بيك بالتليفون يقول لك يا دكتور الواد اخويا عنده امور ستيوزز وعاملين ايكو تروح قايل له اقرا لي كلمه واحده بريشر جريدينت كام؟ فوق ال 50 اوبريشن اقل من 50 استكتر كلمه واضحه مش هزار فتلاقيه تقول لي لا لا لا لا ده انت بريشر جديد ده 15 طب حلو يا ابني اصبر بقى ده البريشر جديد ده 70 يا لا انت كده مش كويس خالص ده لازم نعمل عمليه فورا شوف ازاي مش هزار اصل انت هنا ايه الطريق ده قصاد مين؟ ده قصاد الباب الرئيسية هتهزر بقى ما ينفعش بقى يحط طبعا برضه في الايكو ان هو بيقيس الريجكشن تراكشن يعني هو بيجيب الفالف اريال بيجيب البريشر جريديان والاوفر فكر برضه بيقيس ريجكشن تراكشن لا يصح بقى ان انا اتاخر عليه افضل بقى ايه؟ لا استنى شويه استنى شويه طب وبعدين يعني هيحصل له زفت فين يا من الاخر ولا نايل ولا بتاع طب وليه؟ فاهم كلامي؟ يبقى هنا لا تستهين بالحكايه دي. العلاج انتوا قولوا لي ما تقراش علاج لو سمحت ما تقراش. فكر معايا فكر في العلاج. اعمل بروفيلاكس للانفوتراكس بروفيلاكس للايه؟ الروماتيك خلص. طيب دلوقتي الليفت فنتريكل قصاده سد. قصاده سد. انا دلوقتي اعمل ايه؟ بقول له يا ليفت فنتريكل شد حيلك وارفع جامد وانا هسيب ديش دارس كده واكمل يعني بقول له اضرب دماغك في الحيط عشان الراجل كده وهو ماشي في الشارع كده يروح ترمي في الارض وتروح دماغه نازله تحت الدوبي انتوا عارفين الدوبي زي الرجال ما سمعتش ده كده يا عيني دماغه نزلت تحت الدوج اللي هو ايه ده معاوز عارفين عربات الناس مش دي ورا كده مش تلاقي الكاوتش اللي ورا ساعات ليه قد كده في الكاوتشين جنب بعض ده اسمه الدوج ولا الدماغ نزلت تحت الدوج فالدماغ بقى نزلت تحت الدوج بتتساوى من الاسفل يبقوا شايلين دماغه من على الاسفل بالسكينه بتاع الدماغ سكينة البسبوس الصديقين والجاني عبارة عن طبيب دلوقتي قاعد بيتعشى بعد ما لاب فلوس العيادة عمال ياكل كباب وكفتة وعمال يضحك هو اللي بيديله العلاج يبقى هنا ما ينفعش يبقى الحل واضح كله نو واي لازم اوبريشن ما تهزرش في الكلام ده نو رول للميديكال تريت مفيش دواء اصل الدواء هيعمل ايه؟ وكل هيعمل مفيش دواء هيعمل بس لكن لو هو مثلا ده الواد 25 بريشر جريد طب اقول لك ايه بص هو الواد عنده امتحانات طب نطمر شويه خلص امتحان ويبقى حلو وبتاع بعد سنين مش داخل بقى لحد 50 اللي هو بقى 40 خلاص بقى يعني خلوا كبروا وعدلوا برضه الواحد ما يطمحش على ولا ايه رايك؟ تعالى خلي بالك انك انت هنا ايه بص مش اي مكان الراجل ده ديسيجن فانت تقول له انت عملت الايكو فين؟ جايب لي ايكو كده ما اعرفش عنده فين؟ لا الايكو تعمله في مكان ريلايبل خالي يلم لك مش هزار هنا الناس بيلموا لبعض دلوقتي في كل حته في النبوع بيلموا لبعض في الشعاب دكتور الشعب بتاعنا جميل احنا بيجي لنا ناس بقى عيانين في العياده في المستشفى وبتاع وتلاقي ايه الدواء يبقى ب 3 4000 جنيه في الشهر ويدوا لك البلد كلها بتلم يجيبوا المبلغ ويجوا كده رجاله يقول لك مالكش دعوه اكتب اللي انت عاوزه واحنا طب هتجيبوا منين؟ احنا بنلم من اهل البلد كل واحد يدفع له 5 سنين والبلد فيها نسب بتاع 3 4 مليون نسمه ضرر وعندك مفيش مشكله اه والله بتصرف بس عشان ما تبقاش فاهمناش انت دوس يا لا لا لازم كده تعالى مستشفى الدبرداش القصر العين الحسين الزهراء كل ده يا حبيبي عندهم الحاجات دي ببلاش الناس فاهمة ايه؟ ان كل حاجة بفلوس بس للأسف المستشفيات دي كانت تفتح بعض التحاليل يعني طيب هذه ايه تقول لي طب ايه الحل؟ عارف الحل ايه؟ فالفريد ليست تقول لي طيب ما ينفعش نوسع الصمام ما بينفعش الصمام العروض يعني النت يمشى هو كمان يمشى ما ينفعش في حاجه لازم تغير تخلص على فكره احنا عندنا بقى في كونسبت وحش في الناس العوام واحد يقول لك هو 71 سنه والله ده هو 71 سنه ما خدش مش فعلا وعنده 100000 مرض خلاص ده انما الراجل كويس هو ما عندوش ده مشكله الهارت دي والله يعني في ناس يا جماعه بيعمل كورونري باي باس وفالف ريبليسمنت اورتيك هو عنده 70 سنه بيطلع زي الفل بس جدا يعني برضه ما تدخلش عليه مع الاسئله لو مات في العمليه يموت دي المشكله هو 70 ليه يا استاذ؟ خلاص نعمل عمليه مات خلاص طب ناخد بقى ايه؟ لا اقلبه الاورا ما تتجرش اديك حاجه اسهل منه لا يا بيبي ده عشان الدماغ لازم تركزت الكونتنس الاول فاهم بقى ناخد كاسه بكره بدلا من الارض انا بكره كنت جيت جيب الساعه الجايه هيعيبوا ولا انتوا هتيجوا الساعة كام؟ مسافرين امتى؟ مفيش بس احنا السبت مش عارفين يا باي على فكرة في المناسبة انا كل سنة بترابط في الجماعة اللي هم سنة من المشاكل يعني مسافرين الأربع وعندنا امتحان الأربع يعني نافع لا تلات ولا أربع غطيني ياما وصورني بكرة لا عايز بقى بس على حد جربت كنا شوفي لو انتوا قعدتوا في البيت ما كانش حصل لكم ايه. اقعد في البيت اقعد في البيت وهات العنوان وانا ابعت لك باشمهندس زي الفل وشيل ونخلص. ايه البهدله اللي انتوا فيها دي؟ اجيب المهندس مالك عايز اجوز ولاد جوندس. عايزين تيجي اسمها ايه؟ كانوا ربنا بس سمعك لما خلص ده بيعمل نورمال برومينت في فانت بقى لو في ترايكاسبيد ريجيرش ما في ترايكاسبيد ريجيرش اللي بقى حضرتك هتلاقي الدم راجع رايت فنتركل لرايت ايدي يقوم الفي دي تبقى فيري بروميننت. طب هي الفي ويف دي لو رجعت انت للجيت بيت هتلاقيها ان هي بتحصل في السيستول. يعني طبيعه الفي ويف بتاعت الجيت بيت بتحصل في السيستول وسببها الفينس ريتيرن من السفير والفيلو بينا كيفه اللي راح للرايت ايدي ده معادها. فلو اثناء السيستول زي ما انتم شايفين هنا في ترايكاسبيد ريجيرش هتلاقي الفي بقت بروميننت وده كلام هتلاقيه اكتر كلينيكال. فانت تقول له ايه؟ افقسه من البروميننت في افقسه من السيانوزز والجوندس ولابو ايه كمان؟ تقول له مين البالبيتنج ليفر. يبقى هنا نستطيع ان احنا نتعرف على الترايكاسبيد بالف بالمستنتشن. حتى اقول لي بص هذا هو جوندس اهو وتلاقي شفايفه كده مزلقه شويه بص البلسيشن بص رقبته يعني بتبقى باينه ان هي كده. طب قول لي بقى منظر هنا عايزين نعمل حركه على الليفر كده اللي هي الحركه دي كده بص يعني نعمل على الليفر كده زي ما يكون الليفر بص بيحصل له اكسبانشن اثناء السيستول. الليفر هنا بتيجي لا تلاقيه بيحصل له ايه؟ سيستوليك اكسبانشن. لانك انت بص يا حبيبي لما ايه؟ لما الدم يرجع من الرايت فنتريك للرايت ايتريم ورجع امتى؟ اثناء ايه؟ السيستول. فطبعا الليفر بيحاول يعمل لنفسه درينج. هو الليفر بيدرين بقى نفسه عن طريق الهيباتيك فين والانفيلو بناكيف. فيجي ساعه السيستول فالليفر يحصل له ايه يا دكتور؟ يتزنق. لان ساعه السيستول الدم راح ناطط في الرايت اتريوم، راح الليفر اتنفخ. فالليفر بيحصل له هنا زي ما يكون ايه؟ سيستوليك اكسبانشن، كل سيستول الليفر اكسباند، فاطلقوا عليها ايه؟ سيستوليك اكسبانسايل بلسيشن. يبقى معنى كلمه سيستوليك اكسبانسايل بلسيشن ان الليفر بينتفخ. ويكسبان اثناء السيستول نتيجه ارتجاع الدم من الرايت فنتركل الى الرايت في السيستول. وطبعا ده بنحسه بايه؟ بنحسه باي مانيوال. باي مانيوال يعني انا بحط طبعا ايدي اللي ورا طبعا ورا كده مش كده؟ وايدي اللي فوق كده على الليفر مش كده؟ اللي هو الباي مانيوال ده. فبتلاقي ايدك الفوقانيه عماله تعمل كده. ده الليفر ده زي ما يكون حاجه جوه بتلعب على ايدك عماله لفوق وانت بتحس الهيباتيك بلسيشن ويطلق عليها سيستوليك اكس بلسايد بلسيشن. هذا هو الموضوع. طب انت هتسمع المريض تسمعه ايه بقى؟ فين سيستوليك من؟ زي المايتر ريجيرش بس الميرمر اوطى. وتسمعوه فين بقى يا اولاد؟ كاستن اريا اللي هي فين؟ زيف سبيرنم تو ذا ليفت. زيف سبيرنم تو ذا ليفت. والميرمر يزيد لما المريض ياخد انسبيريشن كده اهو. فانا بعمل ايه لما تيجي العيان ده اهو بروح احط السماعه كده على الكاستن اريا واقول له اسمع اقول ايه؟ فتقول لي ايه؟ انا مش سامع حاجه مفيش ميرمر. قول له خلاص ما يهمكش. خلي المريض ياكل نفس ويبكي. الميرمر فين؟ هنا صوت الميرمر بيبقى طبعا الانسبيريشن بيزود الفينس ريتير فيخلي البلاد فلو على الرايت سايد كله زياده ويخلي الميرمر ايه؟ يعني يلعلط كده ويبقى بس. طب الميرمر يروح فين تاني؟ الميرمر يروح فين تاني؟ يروح على مين الاسترنم؟ كمان حضرتك هات السؤال هو ليه مايترال انكونتنس الميرمر راح في الاكزيلا؟ ليه المايترال انكونتنس الميرمر راح في الاكزيلا دي؟ لان الدم نط من ليفت فنتركل لليفت اتريوم والليفت اتريوم بوستيريور. فانا حاطط سماعه هو على الايبكس مش ده الليفت فنتركل؟ هو فرحت رايح بوستير الى الاكزيلا. هو كلمة اكزيلا يعني ايه؟ بوستير اهو. رحت ادورا هنا بقى الدم راح فين؟ من الرايت فنتريكل للرايت اتريا. طب الرايت اتريا الاناتومي كان فين؟ على يمين الاسترنم. عشان كده اقولك الفيرمر بيتسمع فين؟ قول له على التراكاسبت اريا. فين؟ في الاسترنم تو ذا ليفت. طب وفين تاني يا واد؟ قول له ويتسمع على يمين الاسترنم. ده بيأكد لي ان ده ايه يا واد انت؟ تراكاسبت انفاركتس. بص بقى العلاج بتاعه جدا. يعني لو المرض بقى جامد قوي في دلوقتي حاجه اسمها بلايكيشن. بلايكيشن يعني كشكش. يعني بص يا دكتور، الدكتور يعمل ايه؟ بص الدكتور يمسك الترايكاف ترينج دي يروح لامنها بلمها كده. عارف انت كده زي الست اللي هي بتلكك الاسلك في البنطلون. بلاش يا عم السيرتاز، مش انت البنطلون بيجامه ده بيبقى كده ما كده؟ فتلاقي الست بتعمل ايه؟ او الترزي يروح مدكك كده الاسلك، يروح ايه؟ مدكك مدكك ويشد كده بوصله. دي اسمها بلايكيشن. وعلى فكره النهارده بقى انا عايز اقول لكم على حاجه بداوا دلوقتي في العالم يفكروا في ايه بقى؟ طبعا احنا بنغير الصمام، الصمام بيتغير. في بعض مدارس الراحه بدات تتجه الى محاوله تصليح الصمام. يعني في ناس زي بيقول لك احاول اعمل ريبير للصمام. يمسكوا يصبغوا. يقعد يقصقص ويصبغ يعني يروقوا. ده صمام بتعرف كده. طب انا صبحه احسن. لو عرفت ما عرفتش بقى ايه اغيره. وساعات بقى الصمام طبعا ايه؟ بيتغير. خد لك بقى الرياية كده عشان تبقى لي فاكر. ايوه اللي افتح بقى وتلبسه في الكورس بتاعك. تاخد اجازه كان عندك بقى.